قول يا ابني. مين اللي طقطق هنا ومش عاجبه الكلام؟ بالك لو عرفته. لا لا لا انت معذور. ده استدلال حلو زي العسل. يعني انت مش عاجبك ليه؟ الله جل وعلا يقول ها انت ايه اللي بيقول ايه؟ قال الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. لم يقل فاعتزلوا النساء في الحيض لأنه مش على طول الدم بينزل. المحيض الموضع موضع الزمان حتى يطهرنا. المفهوم أنها إذا طهرت حل للرجل أن يعاشرها. إذن صار عندنا ثلاثة أنواع من المفاهيم: مفهوم العدد ومفهوم الصفة ومفهوم الغاية. سؤال: ما هو ضابط وحد مفهوم الغاية؟ ها انتوا فاهمين؟ عبر. ما هو ضابط مفهوم الغاية؟ ما فيش حد؟ ها قول يا موسى. احسنت. اذا مفهوم الغاية ما دل النص على غاية للحكم فيه. فإذا انتهت تلك الغاية دل على أن ما بعد الغاية يختلف حكمه عن ما قبلها. قال تعالى حتى يعطوا الجزية. إذن فإذا أعطوا الجزية فلا يحل قتالهم. حتى يتبين لكم الخيط. فإذا تبين لكم الخيط حرم عليكم الأكل. حتى يبلغ الكتاب أجله. حتى يطهر. حتى مطلع الفجر. إذا ما بعد الفجر ليس بسلام كما كان قبل مطلع الفجر. حتى تأتوني موثقا من الله إلى آخر. إذا صار عندنا مفهوم العدم والصفة والغاية. وأصل المفهوم في الجملة ينقسم إلى قسمين: إلى مفهوم موافقة وهو ما كان المسكوت عنه أولى أو موافقا للمنطوق به، ومفهوم مخالفة وهو ما كان المفهوم مخالفا لحكم الايه المنطوق. والمفهوم ينقسم أقساما: فمفهوم العدد ما قيد بعدد فيجب اعتبار العدد كالمئة في الزنا، ومفهوم صفة ما قيد بصفة فإذا انتفت الصفة انتفى الموصوف كتقييد الزكاة في السائمة، فإذا انتفى الثوم فلا تجب الزكاة. ومفهوم غاية كتقييده جل وعلا الصوم حتى يتبين لكم الخيط. نقف هنا حتى لا نكثر عليكم. المفهوم أننا إذا لم نسكت إيه هيحصل إكثار. إذا مفهوم المخالفة نسكت حتى إيه لا نكثر عليكم. نعم. والمعنى من عدم الإكثار حتى لا تتبلبلوا وتتشتتوا. شوف الأصول في كل حاجة. الله أعلم. إن شاء الله إحنا كما وعدنا إخواننا سنرجع شرح البخاري، ووضعنا عوضا عن شرح سيرة الإمام أحمد لابنه صالح. فمن أحب أن يقتني هذا الكتاب يشتريه من مصر هناك. وفقنا الله وإياكم. استنى بس شوية. يعني